راجعين من عزبة محسن أرض نجوم المهرجانات، ونجحنا بفضل الرب وستنا وصل الفضائيات. شبت لبيك التوبة انزع ونولع حياتا، نقول على غيط العنب واللبان أرض المجرات، نقول على غيط العنب واللبان أرض المجرات. ركز معايا الثانية بثانية، ده مهرجان واصل ألمانيا، ده مهرجان باسم الكين عموما حيعنا بودونيا. ولا ما قريت ولا ضرب اوالي، احنا بنضرب خوف العالي، اللي يفكر يجي علينا موت يا صاحبي احسن اولالي. هموت قلبي وعيش على البشر، الغلبان دايما ينكسر، اللي يهزني لازم انا اهزه، واللي يعورنا انا انجزه، واللي يفكر يجي عليا بالسكينة اقسم لنا نص، واللي يفكر يجي عليا بالسكينة اقسم لنا نص. يا مكان يا بلد اركان، كل وقت ولي ادان، ربك عمره ما يسيب الظالم وبيخرب على التعبان. بيت العنب ارض الابطال واللبان ارض الفرسان. اصحوا يا بشر اسمعوا يا اخواننا، مش على كفك النار والجنة، وقف مرة تنسى ربنا وتقول في الدنيا انا هتهنى. قبلك يا مرحوم الدنيا ولا ايام وارواحنا دي فانية، قبلك يا مرحوم الدنيا ولا ارواح والدنيا دي فانية. ده الاخ بيقسي على اخوه، عايز ورثه بعد موت ابوه. يا نهار ابيض على ايامي، يا نهار ابيض خليه، ما عادش في الدنيا دي امان، الكل عايش على الحرمان. الكل يقولك يلا نفسي انا تعبان فيها وشايا، لما يغني فارس حميد اسمع سافة تهد جبال. من يوم ما جيت الدنيا انا مكسورة، جرح الا اللي بيجرحها يا صاحبي. اذا كنت صاحب على حق وقف جنبي وجيب لي حقي، وقت الشده تكون معايا في اي دوره في اي حكايه. وشك يا صاحبي ليا مرايه، مش في الدهر زميلي تتكلم وفي الاخر تطلع حربايه. الصحاب دايما بتدوس، قلوبها صدده كلاسوس، ما هو الصحوبيه وفي الزمن ده صباحك سلامه يدي بيع عالصحوبيه، واللي صاحبها انا صاحب الكلب لو حتى ساعة. في ناس كتير عايشين بلانا، وناس كتير بتقول لا، ممكن تلاقي صاحب لو شانا وقت الجد يصد معاك، وبعد عالصحاب التعبانة كفاية عيك كفاية عبانة. يا رب تلب الستر وبس، يا رب كرمول بشيانة، لما يغني ناصر غاندي اسمع سافة من رجالة. عطشان للحب يابا، ومين يسقيني مين؟ ده الجرح اللي في قلبي مسطر عالجبين. سنين العمر فاتوا ويكفي ببختي ميلة، وحتى الحظ يابا بحايل في محايلة. سنين العمر فاتوا، اسحنا وقوة يابا، احنا اللي جبلنا ديابة. الكينج عمو عماحة، يعني ابو دنيا دي ملك الساحة. نلنا الاسامي تترص بالجامد، ولا مش بالراحة، ده ابطال عايشين على الارض واحلى مسا طالع بكفاءة. الاسطورة حمو البطش كلامه جد وما يهزرش، واللي يفكر يجي عليه يعبر يضربه بالفعل. رجول على الارض ما يتعايب، ثابت وجوده في اي مكان. الفارس حمادة ابو الطيب، راجل حملة من الابطال، حاسب منه الراجل تقيل في اي دقيقة يضرب بالنار. لسه هنا طول عم يتظبط باسم الرجالة والأبطال. المسا بقى على كينج الدايرة الباشا اسلام عبد المتعال. لما نقوله مدس ويركي كلمة منه تهد الجبال. بيت العنب أرض الأبطال واللبن أرض الرجال. المسا جاي على ناس دبيحة وقت الجد تخش تقبل. هنقول أبو عادل صفيحة الكلمة منه بقت تتقفل. باسم الكينج باسم البطولة الفارس يعني أحمد عاطف في الرجولة الدرجة الأولى وأحلى مسا على الفارس الشاطر. الريس ريس في أي مكان باسم الريس ميحة سعد بس تمسمع في كل مصر. أحلى مسا